الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وقد بدأنا في كتاب الصيام، وسنكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. ذهب المؤلف رحمه الله في هذه المسألة إلى قول الجمهور، وهي أنه إذا رآه أهل بلد من البلاد الإسلامية لزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا، فبرؤية الهلال في أحد الدول الإسلامية يلزم جميع الدول الإسلامية أن يصوموا برؤيته أو برؤية هذا البلد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال أهل العلم: هذا الخطاب موجه لعموم الأمة، فيشمل جميع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة: إذا رآه أهل بلد لزم جميع البلاد الإسلامية أن يصوموا برؤيتهم. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقلنا هو مذهب الجمهور. وذهب الشافعية، وهو قول في مذهب أحمد، إلى القول بأن اختلاف المطالع معتبر في ثبوت دخول رمضان برؤية الهلال، يعني أن اختلاف مطالع القمر يؤثر في ثبوت دخول رمضان، فقالوا أنه إذا رأى أهل بلد الهلال طبعا يجب عليهم الصوم، قالوا: ويجب على من كان في حكمهم من البلدان، وهي البلدان التي تتفق معه في مطالع القمر. هذا قول الشافعية وقول في مذهب أحمد، يعتبر اختلاف المطالع وتأثيره على ثبوت دخول رمضان برؤية الهلال. فقالوا: إذا رأى أهل بلد الهلال فأنه يجب عليهم الصوم، ويجب على من كان في حكمهم من البلدان، وهي البلدان التي تتفق معه في مطالع القمر، ولا يلزم جميع الدول الإسلامية الصيام. فالدول التي تختلف مع هذه الدولة في مطالع القمر لا يلزمها الصيام، إنما يلزم الصيام من كان في حكم هذا البلد في اتفاق المطالع. وهذا هو مذهب الشافعية وقول في مذهب أحمد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اجتهاد منه ليس في حكم المرفوع، ولكنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، فهو قوله أنه إذا رآه أهل بلد لا يلزم البلاد البعيدة التي تختلف عن هذا البلد في مطالع القمر لا يلزمهم الصيام، وإنما يلزم البلاد القريبة التي تتفق مع هذا البلد في مطالع القمر. وهذا القول قول ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية رضي الله عنه بالشام. قال كريب: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، يعني أن كريبا رأى الهلال في ليلة الجمعة، فكان أول أيام رمضان في بلاد الشام هو يوم الجمعة، أول أيام رمضان في بلاد الشام. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه يوم الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. إذن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا يوم الجمعة، وكان أول أيام رمضان في بلاد الشام هو يوم الجمعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس رضي الله عنهما وأهل المدينة رأوا الهلال ليلة السبت، فكان أول يوم من رمضان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم السبت، وفي بلاد الشام كان أول يوم عندهم هو يوم الجمعة. فقال كريب: ألا تأخذ برؤية معاوية؟ فقال ابن عباس: لا، نحن رأيناه ليلة السبت، وإما أن نرى هلال شوال أو نكمل رمضان 30 يوما، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصود ابن عباس رضي الله عنهما من قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30. فقال: نحن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولم يأخذ برؤية أهل الشام، لم يأخذ برؤية أهل الشام، فذهب رضي الله عنه إلى أن رؤية أهل بلد معين لا يثبت حكمها في حق الدول البعيدة كما قال أهل العلم. فذهب رضي الله عنه إلى أن رؤية أهل الشام لا تلزم أهل الحجاز، أو لا تلزم أهل الحجاز بالصيام، وهذا هو اجتهاد منه رضي الله عنه، وكما قلنا هذا هو قوله ومذهب الشافعية، وهو قول في مذهب أحمد. أما الجمهور كما تقدم معنا قالوا أن قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا خطاب موجه لعموم الأمة، فإذا رآه أهل بلد كان ذلك رؤية لجميع البلدان ولزمهم الصيام، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الصائم تبييت النية قبل الفجر. على الصائم تبييت النية قبل الفجر، لا شك أن النية واجبة في الصيام كما في كل عبادة، فلا تصح العبادة إلا بنية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فالنية واجبة في كل عمل وكل عبادة، ولا يجوز التلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب. قال: يجب تبييت النية قبل الفجر. لماذا يجب تبييت النية قبل الفجر؟ لأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر، والصيام واجب في جميع الزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صيام اليوم هو واجب في جميع هذه الفترة الزمنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فتجب النية قبل طلوع الفجر، يعني قبل أن تبدأ بالصيام يجب أن تنوي. فتجب النية قبل أن يبدأ بالصيام. أما إذا نوى صيام الفرض في النهار فما مضى من النهار كان بغير نية. إذا نوى الصيام في النهار فالمدة التي مضت في النهار قبل النية كانت بغير نية، لأن النية لا تنعطف على الماضي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فلا بد من النية قبل بداية الصيام، وهو قبل طلوع الفجر. لذلك قال المؤلف رحمه الله عليه تبييت النية من أو قبل الفجر. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وذكرناه هنا من وجوب النية قبل بدء الصيام أي قبل طلوع الفجر واضح الدلالة لا إشكال فيه. وأيضا وردت آثار في ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. بعض هذه الآثار صححها أو بعض العلماء صحح هذه الآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رجح وقفها بلفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر يعني الذي لا ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. بعض أهل العلم صححها مرفوعة وبعضهم صححها موقوفة. قال البخاري رحمه الله والصحيح عن ابن عمر موقوفا، وكذا قال أبو داود والترمذي والنسائي أنها موقوفة على ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم. وهذه الآثار ثابتة وصحيحة عنهم، وهي واضحة الدلالة أيضا في وجوب تبييت النية قبل الفجر، والله تعالى أعلم. وهل تجزئه نية واحدة لجميع الشهر أم لا بد من إيجابها في كل يوم؟ خلاف بين أهل العلم، هل تجزئ نية واحدة لجميع الشهر أم لا بد أن ينوي في كل يوم؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، والصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك وكذا الإمام أحمد في رواية وأيضا إسحاق بن راهوي إلى أن نية واحدة تكفي لجميع الشهر، نية واحدة تكفي لجميع الشهر ما لم يقطعها لعذر. قال ابن قدامة رحمه الله وعن أحمد تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه، وهذا مذهب مالك وإسحاق. إذن هذا رواية عن أحمد وهو مذهب مالك وإسحاق بن راهوي، وذلك كما قال أهل العلم أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر، أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر، فإذا قطعه لعذر جدد النية واستأنفها من جديد. وعلى ذلك لو نام رجل في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد فجر اليوم التالي فهذا صيامه صحيح بالنية التي نواها في أول رمضان. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن ما يشترط فيه التتابع كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر. طيب، مسألة أخرى وهي أنه لو كان هذا الرجل يريد صيام رمضان لكنه لم يكن يعلم أن غدا هو أول أيام رمضان، لم يرى الهلال بعد، فنام بعد العصر قبل المغرب ونوى في قلبه إن كان غدا رمضان فإني صائم، نوى في قلبه إن كان غدا هو أول أيام رمضان فإني صائم، هل يصح صومه بهذه النية أم لا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن الصوم صحيح، وهو رواية عن أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: لأن تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، إذن هو جازم في نيته، جازم في نيته على الصيام، وجازم في قلبه أنه سيصوم رمضان، لكن علق ذلك بدخول رمضان، ولا شك أن هذا صومه صحيح لأنه جازم النية في الصوم، والله تعالى أعلم. إذن يجب تبييت النية قبل الفجر، وهذا الذي ذكرناه من وجوب عقد النية قبل طلوع الفجر هو في صوم الفريضة، هو في صوم الفريضة. أما صوم التطوع فتجوز النية له أثناء النهار. إذن الذي ذكرناه من وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر هذا في صيام الفريضة، أما صوم التطوع فيجوز للمسلم أن ينوي أثناء النهار. فمثلا إذا استيقظ رجل في الصباح ولم يكن قد نوى الصيام قبل الفجر، فهنا يجوز له أن ينوي الصيام أثناء النهار، طبعا إذا لم يكن قد فعل مفطرا في ذلك اليوم، فلم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يأتي مفطرا، فهذا ينوي أثناء النهار ويصح صومه. دليل ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. قال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. دل هذا الحديث على جواز إنشاء النية أثناء النهار، هذا في صيام النافلة. وذكرنا أن من يوجب النية قبل الفجر هم الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، لكن هذا في صيام الفريضة، وأوجبها الإمام مالك أيضا في صيام النافلة أيضا كما في الفريضة، أما الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوي وغيرهم أوجبوها في الفريضة فقط، أما في التطوع فلم يوجبوها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما صيام التطوع فمباح أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويبطل بالأكل والشرب والجماع وبالقيء عمدا. يبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع وأيضا بالقيء عمدا، هذه الأربع هي مفطرات ومبطلات من مبطلات الصيام، ومنها ما هو مفطر بالنص والإجماع، وهي الثلاثة الأولى: الأكل والشرب والجماع، هذه مفطرات بالنص وأيضا الإجماع. أما النص فمنه قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فالآن باشروهن أيضا، وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأذن الله تبارك وتعالى بالمباشرة والجماع، وأذن أيضا بالأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصيام عن ذلك والإمساك عن ذلك إلى الليل. فدل أن الصيام يجب على الأكل والشرب والجماع، وأن هذه من المفطرات. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، قال: الصيام لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن يترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله تبارك وتعالى. إذن الصيام يكون عن هذه الثلاث، عن الطعام والشراب والشهوة. فهذه النصوص تدل على أن هذه الثلاث من المفطرات، وأيضا غيرها من النصوص، والإجماع منعقد على الفطر بهذه الثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يفطر الصائم، قال: هذا نوعان، منهما يفطر بالنص والإجماع. المفطرات نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. إذن هذه الثلاثة بالنص والإجماع. وقال أيضا: ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض. أيضا الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم، كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. إذن الأكل والشرب والجماع أيضا نقل الإجماع هنا. وقال ابن قدامة رحمه الله في الأكل والشرب، قال: وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب مما يتغذى به، فالإجماع منعقد على ذلك. وقال أيضا في الجماع، قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا. إذن هذا أيضا بالإجماع، أن من جامع في الفرج سواء أنزل المني أو لم ينزل، الجماع مجرد الجماع في الفرج سواء بإنزال المني أو بغير إنزال، هذا من مفسدات الصيام، بما أنه جامع في الفرج إذن صومه باطل بالإجماع، وأيضا تجب عليه الكفارة كما سيأتي. قال: أو دون الفرج فأنزل، يعني إذا جامع دون الفرج من غير علاج في الفرج سواء بمباشرة دون الفرج أو بغير ذلك، هذا أيضا يفطر، لكن لا تجب عليه الكفارة، سيأتي التفصيل إن شاء الله. والاستمناء أيضا، إنزال المني بالاستمناء أيضا من المفطرات بالاتفاق، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله: الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: وأبى الظاهرية ذلك. فجميع العلماء من المذاهب الأربعة يقولون بأن الاستمناء مفطر، طبعا خالف في ذلك الظاهرية وخلافهم ضعيف. هذا بالنسبة للاستمناء. أما الاحتلام فهذا المحترم نزل منه المني بغير اختياره فلا يفطر أيضا بالاتفاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. إذن هذه الثلاثة كما تقدم معنا من المفطرات من النص والإجماع، لكن هذا إذا كان عالما بأن ذلك محرم وأنه من المفطرات، بغض النظر عن العلم في وجوب الكفارة أم لا، هذه مسألة أخرى، وأيضا بشرط أن يكون ذاكرا عامدا. أما إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فهذا لا شيء عليه، يتم صومه وصومه صحيح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن هذا واضح الدلالة أن الأكل والشرب ناسيا هذا لا شيء عليه، ويكمل صيامه وصيامه صحيح. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث، قال: فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر، وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون. أما الإمام مالك قال أن صومه فاسد، ذكروا أنه إما أنه لم يبلغه الحديث أو أنه تأوله رحمه الله. أما الإمام أحمد فقال بهذا الحديث أن الذي يأكل ويشرب ناسيا لا شيء عليه، ويتم صيامه، لكن أفسد الصيام في مسألة المجامع ناسيا. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم وهما ذهب إليه الأكثرون إلى أن الجماع ناسيا كالأكل والشرب ناسيا لا يبطل الصوم بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: قال: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين وهو الأظهر، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه بذلك. وأيضا قال الإمام النووي رحمه الله: وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. إذن هذا هو الصحيح، أن المجامع كالآكل والشارب ناسيا، فمن أكل أو شرب أو جامع ناسيا فهذا لا شيء عليه، يكمل صيامه، إذا تذكر وهو يجامع يتوقف، وإذا تذكر وهو يأكل يتوقف، وإذا كان في فمه شيء يخرجه ويكمل صيامه، وصيامه صحيح. وأيضا يشترط في هذه الثلاثة أن يكون قاصدا للأكل أو الشرب أو الجماع، فإذا دخل في جوفه شيء بغير قصد منه، كأن دخل في فمه غبار أو دخل في فمه نخل الدقيق أو صب في حلقه أو في أنفه ماء وهو مكره، أو قبلته امرأته بغير اختياره فأنزل، أو ما أشبه ذلك مما ذكره ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال ابن قدامة في كل ذلك لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. إذن أيضا يكون قاصد للفعل، أما إذا دخل بغير قصده وغير اختياره فهذا أيضا لا يفطر، هذا لا يفطر. إذن هذه الثلاثة، الأكل والشرب والجماع، من أتى شيئا منها وكان قاصدا وعامدا وكان ذاكرا فهذا يفطر، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وبالقيء عمدا، أي إذا استقاء عمدا فقد أفطر. ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ذراه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن وقع الاتفاق على مضمونه، لأن هذا الحديث فيه ضعف، نقل الإمام الترمذي رحمه الله عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال ما أراه محفوظا، وأيضا نقل أبو داود عن الإمام أحمد أيضا أنه ضعيف غير محفوظ، لكن نقل الإجماع على مضمونه. نقل الإجماع ابن المنذر وغيره من أهل العلم، والصحيح أن هناك خلاف لكن هذا الخلاف خلاف ضعيف. ذكر ابن المنذر في كتابه الإجماع قال وأجمع على إبطال صوم من استقاء عمدا، وأجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا، فمن استقاء عامدا أجمع على إبطال صومه، لكن قلنا هناك خلاف لكن الخلاف ضعيف. إذن هذا في من استقاء عامدا صومه باطل، فإن اضطر لأن يستقي وهو صائم فيستقي ويكون مفطرا في ذلك اليوم وعليه القضاء. أما من ذرعه القيء أي غلبه القيء وخرج منه القيء بغير اختياره فهذا لا يفطر ويكمل صومه وصيامه صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. قال وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى. المهم أيضا الاتفاق منعقد على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء أي خرج منه بغير اختياره. وقال الخطابي أيضا رحمه الله لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة في من استقاء عامدا، الكفارة فقط في الجماع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كما ذكر أيضا الإمام النووي قال ليس عليه إلا القضاء في قول عامة أهل العلم. الخلاصة أن من استقاء عامدا فهذا عليه القضاء، يفطر يمسك في بقية اليوم ويقضي هذا اليوم. أما من ذرعه القيء وخرج منه بغير اختياره فهذا ليس عليه شيء، يكمل صيامه وصيامه صحيح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم الوصال. الوصال محرم، والوصال هو أن يواصل الصائم صيامه يومين فأكثر من غير أن يأكل أو يشرب بينهما. الصحيح أنه محرم، بعض أهل العلم قال بالكراهة فقط، كراهة تنزيهية، والصحيح أنه محرم. الكراهة هنا كراهة تحريمية. وذلك الحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، أي هلال شوال، انتهى رمضان ورؤيا هلال شوال. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يعاقبهم في أن يواصل عدة أيام. وفي رواية عند مسلم: ما بال رجال يواصلون، إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. إذن دل ذلك على أن الوصال محرم، وأيضا على أن التعمق والتشدد بمجاوزة الحد ومخالفة الأمر والزيادة على الشرع هذا ممنوع. فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم لولا انتهاء شهر رمضان ورؤية هلال شوال أراد أن يواصل بمن خالف الأمر وتشدد وجاوز الحد في ذلك، تنكيلا له على عدم الطاعة. إذن الوصال محرم، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يواصل إلى السحر فقط، فيستمر في صيامه إلى السحر ثم يأكل ويتسحر لصيام اليوم التالي. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. إذن دل هذا الحديث على جواز المواصلة للسحر ثم يأكل ويتسحر لليوم التالي. دل هذا الحديث على الجواز، لكن الأفضل والأولى هو تعجيل الفطر وعدم الوصال إلى السحر، هذا الأولى وهذا الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالمستحب هو تعجيل الفطر، لكن من أراد أن يواصل أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل إلى السحر ولا يزيد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن الكفارة تجب على كل من أفطر متعمدا، سواء كان إفطاره بأكل أو شرب أو جماع. واستدل المؤلف رحمه الله على مذهبه برواية فيها أن الرجل أفطر ولم يذكر الجماع، فقال: أفطر في رمضان، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار. لكن قال أهل العلم أن ما وقع في معظم الروايات في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، معظم الروايات قال هذا الرجل أنه وطئ امرأته وجامع امرأته، فدل ذلك على أنه أفطر بالجماع. قال ابن حجر رحمه الله: والقصة واحدة ومخرجها متحد، فيحمل لزاما أنه أراد هذا الرجل أنه أفطر في رمضان بجماع كما في معظم الروايات. إذا المؤلف ذهب إلى أنه أفطر، لكن الصحيح أنه أفطر بجماع كما في معظم الروايات في الصحيحين. واستدل أيضا من قال بقول المؤلف رحمه الله: يا إلى أنه تجب الكفارة في من أفطر عمدا بأي شيء كان، استدلوا بالقياس، قالوا الحديث صحيح ورد في الجماع، لكن نقيس عليه الطعام والشراب، لكن هذا القياس غير صحيح، قياس مع الفارق، ولا يصح القياس قياس الطعام والشراب على انتهاك حرمة رمضان بالجماع، كما بين ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وغيره أيضا من العلماء. فالكفارة لا تجب على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا في الجماع فقط، وهذا القول بأن الكفارة لا تجب إلا في الجماع هو قول الشافعية وقول الحنابلة، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ظاهر مذهب أحمد أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. إذن مذهب أحمد ومذهب الشافعي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع. وابن المنذر أيضا قال بهذا القول أقول، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تجب الكفارة في الأكل والشرب، لا تجب إلا في الجماع. وأما وجوبها على المجامع عامدا في رمضان، دليله ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. إذن هذا الرجل وقع على امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة المغلظة، وهي نفس كفارة الظهار التي وردت في الآية، أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق المكتل، العرق هو المكتل فيه تمر، وهو وعاء كبير هكذا كالقفة، فأتي بعرق فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. قال خذها فتصدق به، يعني أخرج كفارة، تصدق بهذا التمر. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني ما بين لابتيها، ما بين حرتيها، والحرة هي الجبال ذات الحجارة البركانية السوداء، والمدينة النبوية تأتي بين حرتين. قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. إذن دل هذا الحديث على أن كفارة الجماع عمدا في نهار رمضان هي ككفارة الظهر، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. وإذا كان غير قادر على إطعام 60 مسكينا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفارة تسقط عنه، وأن قوله عليه الصلاة والسلام للرجل أطعمه أهلك هذا على وجه الصدقة عليه لا على وجه أنها كفارة، فلا يجوز أن يطعم الكفارة لأهله. فقال أهل العلم هذه على وجه الصدقة لأهله، وهو لأنه غير مستطيع وعاجز عن إخراج الكفارة تسقط عنه على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا في الكفارة على الرجل. وهل تجب الكفارة على زوجته أيضا إذا كان باختيارها؟ إذن قلنا أن الكفارة واجبة على الرجل بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم، لكن هل تجب الكفارة أيضا على زوجته إذا كان باختيارها؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة إذا جمعها زوجها في نهار رمضان باختيارها وكانت صائمة أنها تفطر، وعليها أيضا الكفارة كما على زوجها. هذا قول جمهور أهل العلم، ورجحه شيخنا حفظه الله في شرحه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.